إذا أمكن الجمع يجمع بينه، هذا هو الأصل. نعم يا جمعة. أحسن الله عليك. في الحديث الله باعد بيني وبين خسرتها ما بعدت بين المشرق والمغرب، هل يؤخذ من هذا أن المشرق والمغرب أبعد ما يبعد؟ إيه هو أبعد ما نشاهد لا شك، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك وعد المشرقين. نعم شيخ، هل يصح قول قال إن عمر بن عبد العزيز من خلف الخليفة الخامس؟ نعم، سماه بعض السلف الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه في الحقيقة أعاد السنة التي كانت أميتت في الخلفاء قبله، وهو بالمعنى العام خليفة الراشد، لأن بعض العلماء يقول الخليفة الراشد كل من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وسلطة. نعم، هو مثل التابعين، ليس يعني مثل التابعين إلا على تفسير من فسر الخلفاء الراشدين بما قلت. نعم سليم. والله أنك شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نوه بفضل أبي بكر وعمر. ترى أنت كنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفصحت بالدعاء هذا. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول يمكن هذا يتحمل عن فضلهم شيء. كيف؟ أقول فضل خلافتهم ما في شك. الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني نص عليه من بين سائر الخلفاء. نعم قبل سكت هنيها. نعم ذكرت بعض العلم أن ثلاث سكتات في الصلاة، ثلاث سكتات. إيه نعم، أو سكتتين. نعم فما توجيه مشكلة السكتة؟ ما وصلنا هذا. نعم إيش؟ لم يضره شيطان، ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا نزل فإن الشيطان ينخسه، ولهذا تجد الصبي يستهل يصرخ في البكاء. وقيل المعنى لم يضره لا في أمور دينه ولا دنياه، يعني طول حياته لكن بس هل السبب الآن، هل كل سبب لا بد أن يكون المسبب؟ أعطيناكم قاعدة في هذا، قلنا لكم الأسباب هي أسباب لكن قد توجد موانع، وضربنا لكم مثلا يجب أن لا يغيب عنه الأبوة والأمومة من أسباب الإرث، وقد يوجد مانع فلا يرث الأب ولا يرث الأم. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا جاء المسبوق للصلاة وقرأ الإمام، هل أفضل له أن يقرأ الفاتحة أو يأتي بالدعاء هذا؟ سرية ولا جهرية؟ جهرية. لا، إذا جاء الإمام، إذا دخل والإمام يقرأ جهرا لا يستفتح، ولكن يستعيذ ويقرأ. صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة عامة وأقوالهم كانت تقرأ السنة فتكون حجة. فيها خلاف بين العلماء ذكره في أصول الفقه. نعم، أي نعم. صلى الله عليك يا شيخ، رجل دخل مع الإمام في الصلاة جهرية لكنه ما قرأ، يعني بعد ما قرأ الإمام الفاتحة قال إذا ثم شرح القراءة ما قرأ الفاتحة مع أنه يعلم أنها واجبة. من اللي ما قرأ الفاتحة؟ أي سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. نعم ظل شيخ بارك الله فيك، أشكل علي في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطايا. نعم، قلنا أن الخطايا هنا التي لم تفعل. نعم، أشكل علي هنا هي إيش؟ نعم. إلى نفسه وهو لم يتعلم. أي يعني الذي قدر أن تكون خطايا الإنسان مثلا شعائر الرسول عليه الصلاة والسلام، الكذب مو خطيئة؟ نعم، أسألك خطيئة، إذا قلت اللهم باعد بيني وبين كذبي المعنى الذي ربما أفعله أخذت. نعم السلام عليكم. البعض يقول أن قد يكون الخلفاء الراشدين الأربعة ما يخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ذلك مثلا مخالفة عثمان في منى في الإتمام، وكذلك يقولون ايش اسفل سؤالك؟ السؤال هل يرد منهم ذلك؟ نعم ربما يرد لكن بتأويل عمدا لا يقع فيما اظن. فيما أظن أنه لا يقع عمدا لكن بتأويل. شيخ يقول كذلك الأذان، الأذان الأول في الجمعة. نعم. هل عليه هذا سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليس أمر بلالا في أيام الصيام أن يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم لغير صلاة، لغير صلاة المفروضة؟ كذلك عثمان رضي الله عنه رأى أن يقد أن يؤذن أذانا ثالثا قبل وقت مجيء الإمام حتى يفضل الناس. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي ثلاث صلى الله عليه عشر، معنى قوله صلى الله عليه عشر ما هي معنى قوله من صلى على الرسول؟ وش معنى صلاة الله على الرسول؟ فهذا رأي أبي العالي وفيه مناقشة. المهم من صلاة الله علينا إذا صلينا على رسوله عليه الصلاة والسلام كصلاته على رسوله سواء بسواء. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول القائل سبحانك اللهم وبحمدك يا هارون ابن هارون؟ كلها ابن ينزهك سبحانك، أي ينزهك عن إيه؟ عن كل صفة نقص، عن كل نقص في كماله في رأس، عن كل ما لا يقبل الله، وهي ثلاث أشياء. وبحمدك الباء. نعم نعم نعم، تنزيها مع حمد ليكون ذلك أكمل. ففي التسبيح تنزيه عن النقائص ما لا يقول، وفي الحمد إثبات كمالاته تبارك وتعالى. طيب، هل هناك رأي آخر في معنى وبحمدك؟ يلا جمال، ما هو؟ هناك قول آخر أن يعني أسبحك بحمدك، أن يعني وبحمدك سبحتك. طيب، أيهما أرجح، هذا أو الأول؟ الثاني. الثاني. عفوا، اللي ذكرناه الأول. يعني طيب. كانت لماذا؟ يعني الواو. لماذا رجحته؟ لماذا رجحته؟ إيش؟ يكون فيه يعني أكمل. كيف كان أكمل؟ لأننا لو حملنا على هذا المعنى، المعنى الذي ثاني، سيكون يعني المعنى. شيخ، كل المعنى إذا قلنا بهذا القول. هو نفي النقائص فقط. نعم تمام، يكون على قول الثاني ما في، ليس فيه الا نقص، نفي النقص فقط، لا اله غيرك. اين الخبر يا عبد الرحمن بن ابراهيم؟ محذوف. التقدير لا اله حق، حق غيرك. لماذا نقدر حق؟ لا، هي الالهه المزعومه غير الله كثيره موجوده. نعم، لكن الاله الحق هو الله. أحسنت، لأن هناك آلهة غير الله تدعى وتعبد من دون الله وتسمى إلها، ولكن الحق هو الله عز وجل. هل هذا يعني فعل عمر رضي الله عنه حجة بن شريف حجة؟ نعم، الحديث الآن يقول إنه رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطي موقوفا ومسؤولا. فعل عمر حجة. نعم، لأن له سنة متبعة والمتعارض نص، ولا سيما أنه رضي الله عنه كان يجهر به يعلمه الناس. هل يا عادل، هل نجمع بين هذا والذي قبله أو نختار أحدهما؟ نختار أحدهما، نختار أحدهما. الأفضل أن يفعل هذا التعاون وهذا التعاون. لكن ما الفرق بين قول نختار وأن تقول نقتصر؟ يعني يقول دعاء واحد نلازم. إذا لا، إذا قلنا نختار فالمعنى أننا نختار واحد ونلازمه. أنا أريد أبين لك الفرق، يعني كون يقول نختار وتقول أنت أقتصر هذا جيد ما في شك، لكن أنا أريد أن أفهم هل أنت فاهم الفرق أو كما يقولون يعني عميان عثر بخرزه؟ ها ها، فاهم الفرق؟ إذا قلنا نقتصر يعني ما نختار واحد نمشي عليه دائما، وهذا هو الواقع، هذا هو الصواب. طيب، نأخذ الآن درس جديد. قال ونحن لا،

الله سولت له نفسه أن يكون ملكا لأنه أنا يقول ما أدري الله ما أدري لا لا لن تكون ملكا والله أعلم هذا على المستقبل ما أدري لكن أنت مالك ولست بملك أليس كذلك؟ فلا الحمد لله بارك الله فيك نعم عبد الرحمن شيخ السلام عليكم في الرقية بالكتابة الرقية بالكتابة يعني أن الرقية يكتب كتابة للشفاء شيخ هذا عمل يباشره عندنا ناس يسمونه أمبتارة إيش؟ أمبتارة أم هذه حرف عطف ولا شلون؟ أو لغتهم حميرية يمكن أم بتارة بدل البتارة شيخ هذا المهنة ما يمارسه إلا صوفي هارق يعني هذا عمل رديء جدا لأنهم يتخذون هذا العمل فقط عملهم إلا أنهم يضيفون إلى هذا العمل أشياء من المربعات وكذا فلذا عندنا السنيين يتعرعون عن هذا العمل حتى يعني يحرمونه أحيانا ويمنعونه أحيانا هل شيخ نقول بجواز هذا الرقية بالكتابة إذا قلنا هذا شيخ فتح عندنا باب كبير جدا يحتج به الذين يكتبون ويضيفون إليه ما شاء وهذه فعلها السلف يكتب إما بكاغد يعني جلد وإما بورق وإما بالإناء إناء يكتب بزعفران ثم يصب عليها الماء ويراج ويشرب هل يجوز اتخاذ هذا مهنة؟ مسألة المهنة هذا شيء ثاني لكن هو مفيد هذا مفيد ومجرد أما مهنة ما وعندكم هناك متخذ مهنة؟ اي نعم إيه. يتخذون هذا مهنة لأنهم يضيفون إليه أشياء من الخرافات أشياء كثيرة أي مكتوبة وأشياء كثيرة إيش؟ من الشياطين أعوذ بالله هذه لك أقول لكل حال حديث لكل مسألة حكم الخاص نعم يا سليم من الإبل من الإبل؟ اي نعم اي نعم مع الشعر يا شيخ اي على قوة الإبل ها؟ على قوة الإبل يا شيخ اي صلابة الإبل يؤثر عليها الشعر ايش؟ يؤثر عليها الشعر يؤثر عليها نعم يؤثر عليها اي نعم اي ما على قوة وهي صلبة يا شيخ وقوتها ما أدري وش يسوي وشلون يؤثر عليها؟ أقول مثلا الشعر مر علينا في الدرس اي نعم ولكن يثر على الإنسان يمكن حداء الإبل حداء الإبل قصدك؟ اي نعم هذا شيء عجيب ما يحتاج معروف تطرب بعضها يقولون لي أنا ما أدركت هذا الشيء إن بعضها يبدأ يرقص هل سمعت بهذا يا سليم؟ أنا سمعت شوف بعض أنا شفت إبل حداء لها رعيها نعم تأكل المرعى ثم تفز من نفسها سبحان الله اي نعم ما تأكل المرعى تفز من ولهذا جاء في الحديث في الحدائين قال رفقا بالقوارير لأن البعير تمشي من غير عقل واكثر من هذا أنس يا شيخ أنس يلعب الشاعر على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهى الكلام على أدعية الاستفتاح وكما سمعتم متنوعة والأصح في مثل هذا أن تفعل العبادة على جميع الوجوه التي وردت والتعليل ما سبق ولا حاجة لإعادته لأننا في هذه الليلة أبطأ تأخر الدرس يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير الصلاة هذه جنس وش إيه. طيب والقراءة بالحمد لله رب العالمين تكلمنا كما أقررتم على أول حديث وبدأنا بتفسير الفاتحة على وجه موجز انتهينا إلى قوله مالك يوم الدين مالك فيها قراءتان مالك بالألف وملك بدون ألف وذكرنا أن هاتين القراءتين تعطي كل واحدة منهما معنى غير الأخرى لكن يجتمع منهما كمال أكمل وهو أنه سبحانه وتعالى مالك ملك وبين الفرق أليس كذلك؟ طيب ويوم الدين هو يوم الجزاء

الشهيد أفضل من العالم درجة؟ من الشهداء؟ الشهداء المقتول في حرب. هل أنت هل حضرت تفسيرا لها؟ لا ما حضرت. الشهداء تشمل العلماء بالمعنى الأول، تشمل العلماء، لأن الله استشهدهم، بل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم. لا أصبح فيها سؤال. نعم. شيخ حفظك الله، هل تفسير، هل وجه تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بإلى الصراط وفيه، هل وجهه حذف حرف الجر؟ نعم. اي نعم نعم، يجي الى حرف الجر يصلح لهذا وهذا. ذكرنا ان المغضوب عليهم من عرف الطريق ولم علموا بالحق، علموا بالحق ولم يتبعوه. نعم. وقلنا هؤلاء على راسهم اليهود. نعم. اليس كذلك هذا ينطبق على كثير من النصارى الان بعد بعثة الرسول؟ صحيح. يعني نستطيع ان ندخل كثير منهم في هذه الايه؟ كلهم اللي علموا برساله الرسول يدخلون في هذا، لا شك، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم يحيى. تفسير الضالين بأنهم الذين يتبعوا الحق، فليس لهم جزاء آخرة لأنهم طلبوا ولم يجدوا. هؤلاء بعد بعثة الرسول ليس لهم حق، لأن الحق واضح، لكن قبل يكونون من أهل الفترة، وأهل الفترة الذين بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة عند الله، ثم يكون جزاؤهم على حسب طاعتهم في ذلك الوقت. رواه مسلم وله علمه. أي طيب، لا بأس. الحمد لله الهادي من اهتداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا محمد والنبيين وآل كل ما رجا راج مقتده ورحمه. كيف بارك الله فيك؟ هذه المقدمة لا تجيبها. سامسة. نحن من أنا بن خطبة أنا من الناس. وكل يوم لك اسمه. سامسة. نعم. سامسة. بحث في قول ابن حجر كذا وكذا وعلى طول. بعد روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث قال ابن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وله علة، وقال في الترخيص وهو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها، وقال ابن عبد البر في الإنصاف رجال إسناد هذا الحديث كله ثقات، إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها.